أرى الموت بين السيف والنطع كامنا، يلاحظني من حيث ما أتلفت. قول على قول. من القائل وفي أي مناسبة وما القصة؟ يقول الدكتور حسن الكرمي في كتاب قول على قول: هذا البيت لمالك بن طوق التغلبي صاحب الرحبة على الفرات، وكان واليا على إمرة دمشق في أيام المتوكل، وتوفي سنة 259 هجرية. وحكاية بنائه قصر الرحبة أن هارون الرشيد ركب في حراقة مع ندمائه يتنزه في الفرات، والحراقة نوع من السفن، وكان معه مالك بن طوق. فلما أشرفت الحراقة على موضع يقال له الدواليب، قال مالك: يا أمير المؤمنين، لو خرجت إلى الشط حتى نجوز هذه الدواليب. فصعد الرشيد ومن معه إلى الشط، فلما بلغت الحراقة الدواليب دارت دورة ثم انقلبت بما فيها، فتعجب الرشيد من ذلك وسجد شكرا لله وتصدق بأموال كثيرة، وقال لمالك: وجبت علينا حاجة فسل ما تحب. فقال مالك: يعطيني أمير المؤمنين أرضا أبنيها هنا فتنسب إلي. قال: قد فعلنا وساعدناك بالأموال والرجال. فلما عمرها مالك واستوسقت أموره فيها، أنفذ إليه الخليفة يطلب منه مالا، فأخذ يتعلل ويدافع ويمانع. ثم إنه تحصن في قصره وجمع الجيوش، وطالت الوقائع بينه وبين عسكر الرشيد، إلى أن ظفر به صاحب الرشيد وحمله مكبلا، فمكث في السجن 10 أيام ثم أمر بإحضاره. فلما حضر قبل الأرض بين يدي الرشيد ولم يتكلم، فأغاض ذلك الرشيد فأمر بضرب عنقه، وبسط النطع وجرد السيف، ولكن اعتذر مالك عن صمته. ثم تلفت يمينا وشمالا وقال: أرى الموت بين النطع والسيف كامنا، يلاحظني من حيث ما أتلفت، وأكبر ظني أنك اليوم قاتلي، وأي امرئ مما قضى الله يفلت، يعز على الأوس بن تغلب موقف، يهز علي السيف فيه وأسكت، وأي امرئ يدلي بعذر وحجة وسيف المنايا بين عينيه مصلة، وما بي من خوف لموت، وإنني لأعلم أن الموت شيء موقت، ولكن خوفي صبية قد تركتهم وأكبادهم من حسرة تتفتت، كأني أراهم حين أنعى إليهم وقد خمشوا تلك الوجوه وصوتوا، فإن عشت عاشوا آمنين بغبطة أذود الردى عنهم، وإن مت موت. فكم قائل لا يبعد الله داره، وآخر جذلان يسر ويشمت. فلما فرغ مالك من الأبيات عفى عنه الرشيد،